قد علم بضرورة العقل والحس أن الموجود الممكن لا بد له من موجب واجب الوجود، فإننا نعلم حدوث المحدثات ونشاهده، ولا يمكن أن تحدث بدون محدث، ولا أن تحدث نفسها بنفسها، لقوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فتعين أن يكون لها خالق واجب الوجود وهو الله تعالى. ففي الوجود إذا موجودات، هذا معلوم أو لا؟ معلوم بضرورة العقل والحس أن الموجود الممكن، وكلمة الممكن احتراز من الموجود الواجب الوجود، لأن الواجب الوجود لا يحتاج إلى موجب، إذ أنه واجب الوجود. الموجود الممكن لا بد له من موجب، ولا بد أن يكون هذا الموجب واجب الوجود، وهو الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله للمشركين: أم خلقوا من غير شيء، يعني من غير خالق خلقهم، أم هم الخالقون؟ والجواب عجيب، لا، جواب السؤال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ مش الجواب لا هذا ولا هذا، ليسوا مخلوقين من غير خالق، ولا هم الذين خلقوا أنفسهم. وحينئذ يتعين أن يكون لهم خالق من غير أنفسهم، وهو الله عز وجل. نعم. ففي الوجود إذا موجودان، أحدهما أزلي واجب الوجود بنفسه، والثاني وحدث ممكن الوجود موجود بغيره ولا يلزم من إيش؟ والثاني وحدث ممكن الوجود موجود بغيره ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود. أظن تعرف من الممكن هو الذي يجوز وجوده وعدمه، وموجود بغيره يعني أوجده غيره. نعم. الأبدي الدائم، الدائم فيما مضى، والأبدي الدائم فيما يستقبل. ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يتفقا في خصائصه، فإن وجود الواجب يخصه ووجود المحدث يخصه. وجود الخالق واجب أزلي ممتنع الحدوث، أبدي ممتنع الزوال. ووجود المخلوق ممكن حادث بعد العدم، قابل للزوال. فمن لم يثبت ما بينهما من الاتفاق والافتراق، لزمه أن تكون الموجودات كلها إما أزلية واجبة الحدوث، إما أزلية إما أزلية واجبة الوجود بنفسها، أو محدثة ممكنة الوجود بغيرها، وكلاهما معلوم تسابب الاضطرار. واضح. يعني من لم يفرق بين الموجودات لازم أن يجعلها متساوية، إما في كونها واجبة الوجود، وإما في كونها ممكنة الوجود. ومن المعلوم أن هذا فاسد باتفاق العقلاء. نعم. وهذه الوجه الثاني هذا من أجل أن نلزمهم بأن الله موصوف بماذا؟ موصوف بالوجود يا أخوان، نلزمهم بأن الله موجود موصوف بالوجود، وهم كما علمتم يقول لا تثبت له صفة ولا تنفي عنه صفة، فهو لا واجب لا موجود ولا معدوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.